لأن تارك المعصية له ثلاث حالات: إما أن يدعها لأن نفسه لم تطلبها فهذا ليس له أجر وليس عليه وزر، وإما أن يدع المعصية خوفا من الله فهذا له أجر. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة، قال: لأنه إنما تركها من جرائي، أي من أجلي. الثالث أو الحالة الثالثة أن يدع المعصية عجزا عنها، هو حريص لكن عجز. هو الآن مثل يراقب شخصا ليسرق منه، كلما هم أن يسرق التفت ذلك إليه فترك السرقة إيش؟ عجزا عنها، فهذا له حكم الفاعل، لا سيما إن سعى بالأسباب الموصلة إليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الفقير إذا تمنى مثل مال فلان الذي يعمل في بماله في المعصية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. إذن تارك المعصية ينقسم أو له ثلاث حالات: أن يتركها خوفا من الله، أن يتركها عجزا عنها، أن يتركها لأنها لم تطرأ على باله. إذا تركها خوفا من الله أثيب على ذلك، إذا تركها عجزا نعم يعاقب على ذلك، إذا تركها لأنها لم تطرأ على باله فلا له ولا عليه.